الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول السائل: ما الفرق بين التحذير والهجر؟ الفرق واضح، لغة ومعنى. فالتحذير هو إنذار الناس عن شيء معين أو عن شخص معين، والتحذير إما أن يكون صدقا وإما أن يكون كذبا. والتحذير هو بيان ما عليه شخص من الناس من مخالفات للشريعة، سواء كان في العقيدة أو في المنهج، والبيان لأمر ما أنه ليس من الدين في شيء، فتحذر الناس أن لا يقعوا فيما وقع فيه. هذا هو التحذير. ومنه ما هو صدق ويكون دعوة إلى الله تؤجر عليها يوم القيامة، لأنك تبين للناس مواطن الشر وتبين للناس حملة الشر ومروجيه. وإما أن يكون كذبا، وفرية تفترى على أهل الحق والصدق، وإما أن يكون المحذر لدنيا يسعى خلفها، فلا ينظر في من حذر هل هو صادق أو كاذب، وإنما يحذر لأن من وراء تحذيره دنيا يصيبها. وهذا يقع كثير من أهل الشر. وإما أن يكون التحذير لشبهة اعترت المحذر لمن يحذر منه، أو لكذبة نقلت إليه عن المحذر منه، فهنا يجب على المحذر أن يتقي الله ولا يحذر من أمر إلا هو يعلمه أنه باطل، ولا يحذر من شخص إلا ويعلم أنه على باطل. شيل هذا، لأن هذا إذا لم يتحرى الصدق ولم يسأل قد يقع في الفجور وهو لا يعلم، وإن كان يعلم فتلك مصيبة كبرى. أن تحذر ممن هو على طريقتك في المنهج، هذا هو الفرق بين التحذير والهجر. أما الهجر فهو تأديب وشريعة يتخذها الإنسان لتأديب شخص ما، وبشرط أن يكون هذا الهجر فيه فائدة. إذا ظننت أن هجرك لإنسان من الناس سيعيده إلى الحق وسيستفيد من هذا الهجر فهجره حتى يرجع عن ما هو عليه من خطأ. وما هو عليه من معصية. وأما أهل البدع وخاصة البدع المكفرة فيهجرون ولا كرامة ولا يجالسون أبدهم، لأن هذا الهجر لأهل البدع الداعين إليها أصل من أصول أهل السنة والجماعة، أصل من أصول أهل السنة والجماعة. أما إذا كان من تريد أن تهجره هو من أهل السنة وأخ لك في العقيدة ولكنه وقع في شيء من المعاصي، فهنا تنظر هل الهجر سينفع معه ويعيده فتهجره، وإلا الأصل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تهجر أخاك أكثر من ثلاث، لا تهجر أخاك أكثر من ثلاث أي ثلاث أيام يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. قد تهجر أخاك الشقيق، قد تهجر قريبك صهرك، جارك، ولكن لتعلم أن في هذا الهجر يستفيد. أما إذا لم يستفيد فعليك أن تواصل النصح، وعليك أن تعامله معاملة حسنة ترغبه في الرجوع عن خطأه. هذا الذي نعرفه وعليه أهل العلم وعليه أهل الدعوة الصادقين. ويقول السائل أيضا هل من لوازم التحذير الهجر؟ هنا الهجر مقدم على التحذير، لأن الهجر أثناء النصح ونوع من التأديب، فإذا ثبت عندك أنه وقع في الخطأ ومصر على الخطأ وكان في التحذير فائدة للناس تحذر، وكان في التحذير فائدة للناس تحذر. وهذا سؤال لم أستطع قراءته، يقول السائل ما الموقف الصحيح على المتهمين علينا أننا ضالين منحرفين لأننا لم نتكلم عن الشيخ محمد الإمام أنه مبتدع؟ الذين حذروا من الإمام محمد ومن تلك الصحيفة المكتوبة الظالمة قليل، ليسوا كثير من العلماء وطلبة العلم. فهل على هذا الإلزام أن باقي الناس ضلال؟ هذا إلزام أن باقي الناس ضلال الذين لم يحذروا. فلذلك عندما يكون الإنسان يريد أن يسقط آخر يأتي بمثل هذه الإلزامات التي لا فائدة منها. فهل هذا الذي سكت تعلم أنه قبل ما عند ما في تلك الصحيفة أم لم يقبل؟ لماذا تتهمه وتهجره وأنت لم تعلم عنه؟ هذه إلزامات أهل البدع، ليست إلزامات سلفي أبدا، وإلا لقلنا بأن السلفيين في العالم الإسلامي الذين سكتوا واكتفوا بكلام العلماء أنهم كلهم ضلال ولم نبقي أحد أبدا. هذه طريقة الإخوان المسلمين وليست طريقة سلفيين أبدا، وهذه تدل على جهل في الأفهام وانحراف في الفكر، لا تدل على فهم صحيح. كم من الناس في اليمن، كم من الناس في السعودية، كم من الناس في بلدان المسلمين لم يحذروا من الإمام؟ فهل نأتي ونحذر من العالم كلهم هؤلاء؟ ما هذا الفكر المنحرف؟ لكن عندما يأتي إنسان ويجلس ويسأل عن تلك الصحيفة هل هي جيدة أم هي خطأ ثم يدافع عنها، نقول هذا منحرف. فلذلك أحيان بعض الناس يقع في مناهج أهل البدع وطريقة أهل البدع من حيث لا يعلم، أو من حيث يعلم ولكنه يسعى في إسقاط الناس حتى ولو كانوا صالحين. هذه طريقة خبيثة، لابد أن يبتعد عنها المسلم السلفي الصادق. يقول السائل: هل يجوز لنا أخذ العلم ممن يمنع حضور هذه الدورة اليوم؟ يقصد هذه المحاضرة. نقول لهذا الذي يحذر: تفضل معنا في المدينة إن كنت صادقا في تحذيرك، أو تفضل معنا هنا بالجلوس عند طلبة العلم الذين نعرفهم هنا ليشهدوا قولك وقولي، وأعرف أن هذا تحذير مني أنا، لكن بيننا وبينهم الجلوس، طالما أنهم في العراء يتكلمون ما شاءوا لا يضرون شيئا أبدا ولن ينقصوا منا شيء أبدا. ثم أقول أنا هنا وأشهدكم والملائكة ومن حضر، أشهد الله والملائكة ومن حضر، لو يأتي هذا المحذر ويجلس معي ويثبت أنني واقع في خطأ لأعلنه أمامكم الرجوع. نحن قوم ولله الحمد نقدم شريعة الله عز وجل ونقدم دين الله ونقدم سنة النبي صلى الله عليه وسلم على أنفسنا وأموالنا وأعراضنا ودمائنا. فليتفضل من عنده شيء ولا يهرب، فالهروب طريقة أهل البدع، طريقة العقارب التي تلدغ وتهرب. ما نريد هذه الطريقة ولا نستعملها أبدا. يقول السائل: هل يجوز لنا أن نحضر الدورة في جوكيا في الأسبوع القادم الذي يلقيها الشيخ خالد الظفيري؟ أما عن الشيخ خالد الظفيري فهو سلفي، تلميذ للشيخ ربيع، وأعرفه تماما، وعلى خلق وعقيدة صالحة وصافية، ولكن ليس هذا بيت القصيد. من الذي قائم على هذه الدورة؟ هنا نقول: إن كنتم تعلمون أن القائم سلفي فأنتم تحضرون، وإن كنتم تعلمون أنه على بدعة أو ضلالة أو هو ممن يحذر من السلفيين فلا تحضرون عنده. وليس هذا للشيخ خالد، وإنما للمحذر الذي يحذر ويهرب. يقول: في شهر رمضان دائما جاءتني الدعوة لإلقاء الكلمات في مساجد المسلمين قبل أداء التراويح وبعد صلاة العشاء، هذه الطريقة لا أعلم لها أصل عند السلف في رمضان، وإنما كانوا يصلون العشاء ويشرعون في صلاة التراويح، ولم نسمع أن أحدا قام يدرس في هذا الوقت. أما من كان عنده درس معين بعد التراويح فهذا لا بأس به. يقول السائل: هل يجوز لي أن أجيب هذه الدعوة علما بأن أكثر المساجد ليس تحت عناية السلفيين؟ هناك طريقة الآن اعتاد إليها أهل البدع، ألا وهي جلب السلفي إلى مساجدهم حتى يتكثرون به ويصطادون به الناس. يأتون بسلفي لا لحب السلفية، وإنما لأن يتكثروا به ويصطادون الناس عن طريقه. انظر إلى فلان الشيخ السلفي الكبير جاء عندنا وأنت ما عندك، فيصطادون المساكين عن هذه الطريقة، وهذه مكر. لا تذهب إلى أهل البدع أبدا ولا إلى مساجدهم. يقول: إذا اتهم بعض السلفيين بعد إلقاء الكلمات بأنني أتعاون مع الحزبيين، ماذا أفعل؟ عليك أن تبحث هل هذا المكان الذي أنت تريد أن تلقي فيه الكلمات سلفي أم أنه من الصنف الذي يصطاد. فبعد أن تصاد استغفر ربك إذا عرفت أنه صاحب بدعة المكان الذي تكلمت فيه. أما إذا علمت أثناء الكلمة أن هذا المكان مكان أهل بدع فعليك أن تصدع بالحق في مكانهم وتدعوهم إلى المنهج السلفي وتحذرهم من المخالفات في التوحيد، في العقيدة، في الإيمان، في الأخلاق، في الآداب، في العبادات، تحذر ولا تداهن أبدا. يقول السائل أحسن الله إليكم، ما نصيحتكم لمن قال أن هذا المجلس مجلس أهل بدع؟ نستغفر الله عز وجل مما وقعنا فيه من البدعة. استغفر الله، استغفروه، نستغفر الله صدقا مما نقع فيه، سواء كان بدعة أو كان معصية، نستغفر الله عز وجل. والله لا يقول هذا إلا مفتون، والله لا يقول هذا إلا رجل لا يتقي الله عز وجل، فيجب عليه أن يتقي الله عز وجل. فمن حقنا أن ندافع عن أنفسنا وعن إخواننا. أنا لم آتي إلى هذا المركز إلا بعد أن عرفت أن أهل هذا المركز سلفيين ولله الحمد ودعاة على المنهج السلفي. إذن فنقول له تفضل إلينا تجلس معنا وبين ما عندنا من بدعة لعل الله يهدينا على يدك. يقول أيضا السائل وما نصيحتكم لمن منع إخواننا لحضور هذه المحاضرة؟ نقول أنه صاد عن سبيل الله ولا يتقي الله عز وجل، لا لأن عندنا غير ما عند العلماء، لا، والله ما أعتبر نفسي إلا طالب علم، لكن ما نقول إلا صدقا وحقا ندعو الناس إلى دعوة النبي صلى الله عليه وسلم ونشهد الله على هذا. ولو وقع منا خطأ لأعلناه ولا نتراجع أبدا، هذا الذي علمونا علماءنا ولله الحمد. فأنت تأتي وتصد عن سبيل الله؟ هذا المحذر لا أعرفه ولم ترى عيني عينه ولم أجلس معه يوم من الأيام، بل إن لي مدة طويلة في بعض المحذرين هنا وأنا أطالبهم بالجلوس وهم يهربون. أقول تفضلوا أنا أخوكم، لا تعينون الشيطان على أخيكم ولا تعينون الشيطان على إخوتكم، تفضلوا اجلسوا معنا لعل الله عز وجل يكشف منا ما لم نعرفه عن حالنا. لكن دون جدوى، وهذه طريقة أهل البدع، لم تكن في يوم من الأيام طريقة سلفي أبدا ولن تكون إذا شاء الله. السلفي لا يحذر إلا بحق وصدق ولا يتكلم إلا بحق وصدق ولا يشهد إلا بحق وصدق على أحد. السلفي إذا وقع في خطيئة تاب إلى الله وأعلنها توبة، ما يستنكف أبدا أن يقول أخطأت، ولا يتهم الناس فيما لا يعلم أبدا. السلفي صادق، السلفي عادل. لا يقع لسانه في الناس بدون أن يعلم علم اليقين. فإن كان عندكم يا من تحذرون من السلفيين في هذا البلاد علم اليقين فتفضلوا، نحن لا نعلم شيئا. أنا لا أعلم عن هذا المركز إلا أنه مركز سلفي. ومن عنده غير هذا فليتفضل. لا نريد الهرب، الهرب ليس هي طريقة سلفي أبدا. السلفي ينقاد للحق أينما كان، أينما كان ينقاد للحق. ولي زمن أطالب في بعض المحذرين هنا أن يجلسوا معي عند المشائخ، بل إني والله وبشهادة الشهود بعض المحذرين هنا، ولعلي لا أضطر في يوم من الأيام إلى ذكر اسمه علنا في المحاضرات، أنه يتهم بعض المشائخ السلفيين هنا أن الشيخ محمد بن هادي يحذر منه، وكان في نفسي شيء لا أريد أن أظلم، فسألته قبل شهر أو أقل في بيته هل تحذر من فلان وفلان؟ قال أعوذ بالله، هؤلاء تلاميذي يا بني، درستهم في الجامعة، وإذا به كذاب يأتي للناس في هذه البلاد ويقول الشيخ محمد بن هادي يحذر من فلان وفلان وهو كذاب. وإن كان عنده رجولة وشجاعة يتفضل معي عند الشيخ محمد. الشيخ محمد عندي صادق أبدا، لا يخشى من أحد، لأني أعرفه منذ أن كان طالبا في الجامعة، لأني أكبر منه سنا، أزيد عنه في السن بعشر سنوات، ولكنه عالم، أشهد له أنه عالم وأستفيد منه، بل ودرست عليه أنا وهو أصغر مني سنا، ولا يكذب أبدا، فليتفضل هناك. أما هذا الترويج فليست هي طريقة سلفي أبدا، نعلنها صريحة. وقد لقي إخوانه منه ما لم يلقه أهل البدع. ولكن الله عليم ماذا في الأنفس. نسأل الله لنا وله ولإخواننا جميعا الهداية إلى الحق. نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم للعلم الصالح، للعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وأشهد الله أني أحبكم في الله لا لي شيء، لم أركم إلا لأنكم سلفيين، أحبكم في الله، أعلنها صريحة. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. Seseorang bertanya Apa perbedaan antara tahdzir dan al-hajar? Syekh Ruzaik fidhahullahu ta'ala menjawab, perbedaannya jelas secara bahasa dan makna. Sebab tahdzir adalah tindakan memperingatkan manusia dari sesuatu tertentu atau pribadi tertentu, dan terkadang tahdzir itu benar dan terkadang ia dusta. Dan tahdzir adalah tindakan menjelaskan penyimpangan-penyimpangan syariat yang ada pada diri seseorang di dalam masalah akidah dan manhaj, atau dalam masalah manhaj, serta penjelasan tentang suatu perkara bahwa ia bukan bagian dari agama ini. Jadi tahdzir itu ada yang benar dan ada yang dusta. Dan apabila tahdzir yang dilakukan itu adalah tahdzir yang benar, maka ia merupakan bagian dari dakwah, dan engkau mendapatkan pahala jika engkau melakukannya. Adapun jika ia dusta terhadap orang-orang yang benar dan jujur, atau orang yang mentahdzir melakukannya karena dunia, maka hal ini tidaklah benar. Dan hal ini banyak dilakukan oleh orang-orang yang jahat, dan terkadang tahdzir itu muncul karena suatu syubhat yang terdapat pada diri orang yang mentahdzir kepada pihak yang ditahdzir, atau karena suatu kedustaan yang dinukilkan darinya. Maka di sini orang yang mentahdzir hendaklah bertakwa kepada Allah Ta'ala, dan janganlah ia mentahdzir kecuali terhadap perkara yang batil, dan janganlah ia mentahdzir seseorang kecuali jika ia berada di atas kebatilan. Sebab apabila ia tidak memperhatikan kebenaran dan kejujuran di dalam tahdzir, tidak bertanya, maka ia akan terjerumus di dalam tindakan kejahatan. Dan apabila ia mengetahui hal tersebut, melakukan hal itu dalam keadaan tahu, maka ia merupakan musibah yang besar. Di mana engkau mentahdzir seseorang yang berada di atas kebenaran. Sedangkan al-hajar adalah at-ta'dib, tindakan memberikan hukuman, memberikan pelajaran dan hukuman. Seseorang melakukan hajar kepada orang lain dengan syarat pemboikotan atau hajar itu ada faedahnya dan akan mengembalikan pihak yang diboikot kepada kebenaran, agar ia kembali kepada kebenaran itu. Adapun ahlul bid'ah secara khusus adalah bid'ah yang mukaffirah, yang menjadikan pelakunya kafir, maka mereka diboikot, dihajar, dan tidak boleh bermajlis dengan mereka. Sebab ini merupakan salah satu prinsip dari prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah. Adapun jika seseorang, atau jika engkau ingin memboikot atau menghajar saudaramu, maka hendaklah engkau melihat dan menimbang apakah hajar itu akan membawa manfaat bagi dirinya atau tidak. Sebab hukum asal dalam masalah hajar adalah sebagaimana yang disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, janganlah engkau menghajar saudaramu lebih dari 3 hari. Keduanya bertemu, yang ini berpaling dan yang ini berpaling, dan yang terbaik adalah yang memulai salat. Maka terkadang engkau menghajar atau memboikot saudaramu, kerabatmu, iparmu, dan tetanggamu, maka hendaklah engkau melihat dan mengetahui bahwa di dalam hajar tersebut terdapat faedah, barulah engkau melakukannya. Dan jika tidak, maka hendaklah engkau melanjutkan upaya memberikan nasihat. Dan inilah yang kami ketahui, dan inilah apa yang berada di atasnya para ulama. Kemudian pertanyaan yang lainnya, apakah termasuk konsekuensi dari tahdzir itu adalah melakukan hajar, melakukan tindakan pemboikotan? Di sini kata Syekh Fidhullah Ta'ala, al-hajar, tindakan memboikot itu lebih dahulu dilakukan daripada tahdzir. Sebab al-hajar adalah tindakan memberikan nasihat dan suatu bentuk ta'dib, pemberian hukuman. Dan apabila telah tertetapkan bahwa seseorang itu terus-menerus melakukan kesalahan, yaitu setelah dinasihati, dan di dalam tahdzir ada faedah bagi manusia, maka engkau melakukannya. Kemudian pertanyaan yang berikutnya, apakah sikap yang benar terhadap mereka yang menuduh kami sebagai orang-orang yang sesat dikarenakan kami tidak berbicara, tidak menyatakan bahwa Muhammad al-Imam itu seorang mubtadi'? Dijawab oleh Syekh Ruzaiq hafizahullah ta'ala, orang yang mentahdir Muhammad atau para ulama yang mentahdir Muhammad al-Imam dan perjanjian yang beliau lakukan itu sedikit, maka tindakan mewajibkan hal itu, tindakan ilzam, yaitu bahwa siapa yang tidak berbicara maka ia termasuk orang yang sesat, menunjukkan bahwa manusia atau orang-orang lain yang tidak melakukan hal tersebut adalah orang-orang yang sesat. Oleh karena itu, ketika seseorang ingin menjatuhkan pihak lain, maka ia mendatangkan ilzamat seperti ini, pernyataan yang bergantung kepada konsekuensi-konsekuensi. Apakah orang yang diam, engkau tahu? Saya ulangi, apakah orang yang diam, engkau tahu? Apakah ia menerima apa yang terdapat di dalam perjanjian tersebut? Mengapa engkau menghajarnya, memboikotnya? Dan ini adalah ilzamat ahlul bidah. Ilzamat ahlul bidah. Dan jika tidak demikian, maka kita katakan semua orang yang ada di dunia ini adalah orang-orang yang sesat berdasarkan ilzam ini. Dan ini merupakan cara dan metodenya al-ikhwan al-muslimin dan bukan metode salaf. Dan ini menunjukkan adanya penyimpangan di dalam pemahaman. Alangkah banyaknya orang-orang di Yaman, di Arab Saudi, dan di negeri yang lain yang tidak mentahdir Muhammad al-Imam. Apakah engkau mentahdir mereka? Dari manakah pemikiran yang menyimpang ini? Adapun apabila seseorang ditanya tentang wasiqah perjanjian yang dilakukan oleh Muhammad al-Imam, kemudian ia membela apa yang terdapat di dalam wasiqah tersebut, maka kita katakan bahwa orang tersebut adalah seorang yang menyimpang. Dan kita katakan juga bahwa sebagian orang terjatuh di dalam penyimpangan dalam kondisi ia tidak mengetahuinya, atau ia tahu namun tujuannya adalah untuk menjatuhkan pihak lain. Kemudian pertanyaan berikutnya, apakah boleh mengambil ilmu dari orang yang melarang untuk menghadiri daurah yang dilakukan pada hari yang diadakan pada hari ini? Kami katakan, kepada orang yang mentahdir ini, silakan datang bersama kami di kota Madinah, atau silakan duduk bermajlis bersama kami di sini di Indonesia bersama para penuntut ilmu yang lainnya, dan tunjukkan kesalahan-kesalahan. Kemudian Syekh Hafidzahullah Ta'ala menyatakan, dan sesungguhnya saya katakan dan saya bersaksi di hadapan Allah dan para malaikat dan orang-orang yang hadir, seandainya mereka datang dan bermajlis bersamaku dan mereka tunjukkan kesalahanku, saya bersaksi bahwasanya saya akan meninggalkan kesalahan tersebut. Kami adalah kaum yang mengutamakan, mendahulukan dari diri-diri kami, mendahulukan Al-Quran dan Sunnah daripada diri-diri kami dan darah-darah kami. Maka silakan ya bertemu, berjumpa dengan kami, dan janganlah lari, sebab tindakan melarikan diri merupakan metode dan cara ahlul bidah. Kemudian pertanyaan berikutnya, apakah boleh kami menghadiri daurah yang diadakan di Jogja, yang dihadiri oleh, yang akan disampaikan oleh Syekh Khalid Al-Dhafiri Hafidzahullahu Ta'ala. Kemudian dijawab oleh Syekh, adapun Syekh Khalid Al-Dhafiri Hafidzahullah, maka beliau adalah seorang Syekh Salafi, beliau adalah murid Syekh Rabi Hafidzahullahu Ta'ala. Akan tetapi permasalahannya bukan di sini, namun permasalahannya siapakah yang melaksanakan daurah tersebut. Jika kalian tahu bahwa pelaksananya adalah seorang salafi, maka kalian menghadirinya. Adapun jika kalian tahu bos pelaksananya bukan salafi atau orang yang mentahdir para salafiyin, maka janganlah kalian menghadirinya. Kemudian pertanyaan berikutnya, datang undangan kepada saya untuk menyampaikan kajian sebelum sholat tarawih setelah sholat isya. Dijawab oleh Syekh Hafidzahullah Ta'ala, saya tidak mengetahui adanya dasar tentang perkara ini di kalangan para ulama, dan saya tidak pernah mendengar salah seorang di antara mereka menyampaikan kajian pada waktu tersebut. Adapun jika seseorang memiliki kajian, yaitu kajian rutin atau tetap setelah isya, ya setelah isya sebelum tarawih, maka hal itu tidak mengapa dilakukan. Kemudian pertanyaan berikutnya, apakah boleh memenuhi undangan tersebut? Dijawab oleh Syekh Hafidzahullah Ta'ala, ketahuilah bahwa ada suatu metode yang dimiliki oleh ahlul bidah, yaitu mereka menarik seorang salafi untuk datang ke masjid-masjid mereka guna memperbanyak jumlah mereka dan menjebak manusia di dalam perangkap mereka dengan mengatakan, lihatlah Syekh Fulan, Syekh yang besar itu datang ke tempat ini, ke masjid ini, dan ini kata beliau merupakan makar, makar dari ahlul bidah. Janganlah engkau pergi menemui para ahlul bidah dan masjid-masjid mereka. Kemudian pertanyaan berikutnya, apabila seseorang dituduh setelah menyampaikan muhadarah, apabila aku dituduh setelah menyampaikan muhadarah bahwa aku melakukan kerjasama dengan Al-Hizbiyun, dijawab oleh Syekh Hafidzahullah Ta'ala, hendaknya engkau mencari tahu tentang tempat yang engkau akan sampaikan muhadarah atau ceramah di tempat itu, apakah ia salafi, apakah ia salafi atau bukan. Adapun jika engkau mengetahui bahwa mereka bukan salafi, setelah engkau selesai menyampaikan muhadarah, maka hendaklah engkau memohon ampun kepada Allah. Adapun jika engkau mengetahui hakikat mereka bukan dari kalangan salafi, di tengah-tengah engkau menyampaikan kajianmu, maka hendaklah engkau menyampaikan kebenaran, menyampaikan manhajus salafi, memperingatkan manusia dari berbagai macam bid'ah. Kemudian pertanyaan berikutnya, apa nasihat antum tentang pernyataan yang menyatakan bahwa majlis ini adalah majlis bid'ah? Dijawab oleh Syekh Hafidzahullah Ta'ala, kita istighfar, mohon ampun kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala dari bid'ah yang kita terjerumus di dalamnya, sama saja apakah ia bid'ah atau maksiat. Dan demi Allah, tidaklah melontarkan pernyataan ini kecuali seorang yang maftun, terjatuh di dalam fitnah. Tidaklah kecuali seseorang yang tidak bertakwa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka termasuk kewajiban kami membela diri-diri kami dan saudara-saudara kami. Dan saya tidak akan datang ke tempat ini kecuali setelah saya tahu bahwa para penanggung jawab markas ini adalah salafiyun. Maka silakan bermajlis dengan kami. Nah, semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala menunjuki kami melalui dirimu. Kemudian pertanyaan berikutnya, apa nasihat antum tentang orang yang melarang untuk menghadiri daurah ini? Kami katakan ini merupakan tindakan menghalangi, itu menghalangi manusia dari jalan Allah. Dan saya tidak menganggap diri saya sebagai atau sama dengan para masyayikh, dan saya tidak menganggap diri saya kecuali saya seorang penuntut ilmu. Namun saya tidaklah mengatakan kecuali kebenaran yang berasal dari Al-Quran dan Sunnah. Dan jika kami terjatuh di dalam kesalahan, maka niscaya kami akan rujuk dan meninggalkannya. Kemudian silakan bermajlis bersama kami dan tunjukkan yaitu apa kesalahan kami, dan janganlah kalian menjadi penolong bagi syaitan untuk menjatuhkan saudara kalian. Seorang salafi itu tidaklah mentahdir kecuali dengan suatu yang benar, tidaklah ia berbicara kecuali dengan suatu yang benar, dan ia tidaklah ia bersaksi kecuali dengan suatu yang benar. Maka apabila seorang salafi terjatuh di dalam suatu kesalahan, suatu dosa, maka hendaklah ia bertobat. Dan janganlah seseorang itu menuduh orang lain di dalam perkara yang tidak diketahuinya. Dan seorang salafi yang benar itu tidak akan lisannya mengucapkan sesuatu yang tidak benar kepada orang lain tanpa ilmu, tanpa didasari dengan sesuatu yang diyakini. Apabila kalian memiliki sesuatu yang diyakini, maka silakan datang kepada kami dan tunjukkan kepada kami hal itu, dan saya tidak mengetahui kecuali yaitu tentang markas ini, bahwa ia adalah markas Salafi. Dan janganlah ia lari, sebab tindakan melarikan diri bukanlah metode para salaf. Seorang salafi itu tunduk. Dan saya telah meminta kepada mereka yang mentahdir itu untuk bermajlis atau duduk bersama saya, dan juga tidak menutup kemungkinan pada suatu saat nanti akan saya sebutkan nama salah seorang di antara mereka, sebab saya telah bermajlis dengan Syekh Muhammad Ibn Hadi Al-Madkhali Hafizahullah Ta'ala berkaitan dengan tahdir yang mereka lakukan terhadap salah seorang dari saudara kita, di mana ketika itu saya bertanya kepada beliau, apakah benar antum wahai Syekh mentahdir fulan? Syekh menjawab bahwa hal itu dusta. Beliau tidak pernah mentahdir fulan. Mereka atau ia adalah murid saya. Ternyata orang tersebut adalah kadzdzab, seorang pendusta. Dan apabila orang tersebut memiliki sikap jantan, maka hendaklah ia bermajlis dengan kami untuk menyelesaikan perkara ini. Dan Syekh Muhammad Ibn Hadi tidak mungkin berdusta, dan saya adalah sahabat, beliau adalah sahabat saya, dan saya lebih tua 10 tahun dari beliau, namun beliau adalah seorang alim dan saya belajar kepada beliau walaupun beliau lebih muda. Beliau tidak berdusta. Dan saudara-saudara kita telah mendapatkan dari orang tersebut apa yang tidak mereka dapatkan dari ahlul bidah. Kita memohon kepada Allah tabaraka wa taala, semoga Dia memberikan petunjuk kepada kalian semua kepada kebenaran. Dan kami mohon kepada Allah tabaraka wa taala ilmu yang bermanfaat dan amal saleh. Dan saya bersaksi di hadapan Allah bahwa saya mencintai kalian karena Allah, karena kalian adalah para salafiyun. Wallahu taala a'la wa a'lam. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.